مقبلة. ما فهمت. المرة الماضية شيخ قلت مقبلة. ايه. كل يوم شيخ. كل الدرس القادم. مقبلة يعني. ايه. الأبيات اللي ما حفظت شيخ. هذه حفظتها. مطلع محمد مطالب قديم وجديد. مطالب السابق كله. شوية ظهري مش ضغيط ضغيط من ظهري. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الشبهات، ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على أيوة. ويقال أيضا بنو عبيد قدح ها بعدها أخذنا بين عبيد؟ نعم أخذناش. إذا كان الأولون يكفروا إلا أنهم جمعوا. أيوة واصل. حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا يزال هنا المؤلف رحمه الله تعالى يعني يبين ويزيح شبه هؤلاء الذين يريدون هذه الشبه في تأييد باطلهم من الطواف بالقبور ودعائها واستغاثة بأصحابها والتوسل بهم ونحو ذلك. قال: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى هذا؟ يعني قال: لأن الأولون قد جمعوا أنواعا من الكفر. أنواعا من الكفر، أنتم تقولون أن شرك الأولين لأنهم جمعوا أنواعا من الكفر وأنتم لم تجمعوها، فلم تكذبوا بالقرآن ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالبعث ولا غير ذلك. طيب، هناك باب في الفقه هو باب المرتد وأحكامه، ويذكر في كتاب الحدود، ويستطردون عند ذلك ويذكرون الأفعال والأقوال التي يكون بها مرتدا، فقد لا يكذب بالله ولا برسوله ولا بالقرآن ولا بالسنة ولا بالبعث ولا بالنشور ولا بأهوال يوم القيامة، ولكن قد يكون له اعتقاد يكفر به، وقد يكون قال قولا يكفر به، وقد يفعل فعلا يكفر به. فليس إذن الكفر والشرك إلا بأن وليس الكفر إلا بأن ينكر البعث والنشور والرسالة والرسول عليه السلام والقرآن، ليس هو هذا فقط، بل يكون غيره. ومن ذلك هذا الذي قامت النصوص على أنه من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الذي تذكرونه، فما هو معنى هذا الحكم الذي يورد عند كل الفقهاء؟ فكل نوع منها يكفر، حتى ذكروا أشياء يسيرة أشياء يسيرة، ثم ذكروا أنواع كثيرة من الكفر يكفر، نوع منها كل نوع منها يكفر ويحل دم صاحبه، حتى أنه ذكر أشياء يسيرة عند من فعلها ككلمة يذكرها بلسانه وإن لم يكن يعتقدها بقلبه أو يذكرها على وجه المزح واللائب ونحو ذلك، وبذلك يكفر. فلا شك أن فعلهم الذي فيه حقيقة الشرك من دعاء غير الله واستغاثة بغير الله ونحو ذلك، فهذا أيضا يعد كفرا ويعد شركا بالله تبارك وتعالى، فهذا يذهب أو يذهب شبهتهم هذه التي أوردوها. نعم. ويقال أيضا الذين قال فيهم يحلفون بالله، الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا لقد قالوا كلمة الكفر كفر بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون، كذلك الذين قال الله فيهم قل أبي الله آياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. هذه شبهة أخرى يقولون، وهي أنهم يقولون كيف تكفرون من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج ويفعل ويفعل، وكيف يكفر مثل هذا؟ فالجواب بمثل ما ذكرها هنا، وهو النظر إلى هاتين القصتين. الأولى حكم الله جل وعلا على هؤلاء بالكفر لما قالوا كلمة وظنوا أن لم يقولوا شيئا، فقال جل وعلا يحلفون بما ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، بمجرد هذه الكلمة مع أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون معه إلى آخره، فكفروا بكلمة قالوها. فلا شك أن باب أولى أن من يأتي إلى قبر فيدعوه ويتعبد عنده ويسجد له ويطوف ويفعل هذا لا شك أنه أشد وأشد عياذا بالله تبارك وتعالى. والأمر الثاني الذين قالوا كلمة وظنوا أنهم وزعموا أنهم يمزحون، قال جل وعلا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن عفا عن طائفة منكم لأنهم تابوا وصدقوا ورجعوا عذب طائفة لأنهم كانوا قوما مجرمين. فهذا صريح في ما وقع في غزوة تبوك، وهو الحديث الذي جاء في السنة أن بعضهم قالوا وهم في الطريق يعني يقطعون الطريق بالكلام، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا اليوم، أرغبنا بطونا وأكذبنا لسانا وأجبننا عند اللقاء، فقال الصحابي قد سمعها لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ليخبره فوجد الوحي قد سبق فذكر فنزلت الآية، فجاء ذاك الذي قال هذه الكلمة قال وقد رأيته يتعلق بدابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تسعى عليه لا يعني تضربه الحجارة أو كما قال حتى أدمجه، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ولا يزيده صلى الله عليه وسلم قد كفرتم بعد إيمانكم إن نفع عن طائفة منكم وعذب طائفة. نعم. وأيضا يقول قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فقولهم هذا لا يخوف ولا ليس بشيء، كيف تكفر من يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا إذا شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام الصلاة وصلى وزكى لكن جاء بما ينقض إسلامه وبشيء يكفر به فإنه يكفر عياذا بالله تبارك وتعالى، يكفر لأنه أتى بناقض، والإسلام كما له أركان له نواقض، له نواقض أيضا. نعم. أوضحناه في التوحيد في تفصيل في التوحيد في كتاب التوحيد في باب الاستهزاء بآيات الله، يعني هل هو من المنافقين أو لا؟ ذكرناه. ذكر ما حضرت الكتاب. لا متأخر عنك. قبل كنت غائب. قبل الأخير. قبل الأخير. لا أكثر. بداية في الحلقة الأخيرة. على كل جواب على فرض أنه أهل النفاق. الله جل وعلا لم يخصه به. لم يخص ذلك به. ها؟ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن قيل هذا فعل كان من أهل النفاق صح؟ فيقول يقال كفرهم بنفاقهم. كان الله جل وعلا يبين أن هؤلاء منافقين وقد ظهروا على حقيقته، لكن علق هذه الشدة بماذا؟ بالاستهزاء. بالاستهزاء. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرتم بماذا؟ بالاستهزاء. والآية ظاهرة وبه قال العلماء قد كفرتم بعد أن آمنتم. إذا أثبت لهم الإيمان وكفروا بعده لأنهم استهزأوا. وإن كان بعضهم قال بعد إيمانكم أي الظاهر، لأن حقيقتهم منافقون، لأن حقيقتهم النفاق. على كلا القولين، على كلا القولين، سواء حقيقة هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة من أهل النفاق أو لا، فالاستهزاء بالدين كفر. وحقيقة الأمر أن الذي قال هذه الكلمة أو ممن قالها كانوا من أهل النفاق يريدون الاستهزاء بالقرآن والسنة وبالقراء، لكن جاراهم بعضهم دون نية. ولهذا قال إنا عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أو قراءة إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة، قراءة أخرى. فالطائفة التي يعفى عنها من هي؟ التي جارتهم وليس في قلبها النفاق، التي جارت الطائفة الأخرى التي أحدثت القول هذا، لكن ما يعني غفلة دون قصد السوء، فلما علموا بالأمر تابوا ورجعوا. قصة الإفك مثلا، وإن كان ثمة فوارق فتابوا ورجعوا فهؤلاء يعفى عنهم، لكن أصل الآخرين أهل النفاق. فماذا؟ كفروا بعدين. كفروا. طيب يعفى عمن؟ عمن أخطأ. إن يعفى عن طائفة منكم، إن نافى عن طائفة منكم، إذن الحكم واحد، فمن تاب ورجع يعفى عنه، ومن لم يتب فإنه يبقى الحكم في حقه. واضح؟ أوضح هنا في كتاب التوحيد على كل حال وما قيل في الآية. نعم زيد. قال ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي أن هذا نظير أن هذا نظير قول بني إسرائيل. قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عن إنذار القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا لنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوهم واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. لكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه التوحيد، قول الجاهل التوحيد فهمناه ما يشعر دفاع واحدة فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبهها على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أنه لو لم يكفر إنه يغلط والله معلش أقرأ على السليمة وش مشكل انه لم يغلظ عليه يغلظ فانه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شبهه اخرى لهم أو دليل عليهم. ومن الدليل على ذلك أي على أن الإنسان قد يقول أو يفعل ما هو الكفر من حيث لا يشعر. ومن الدليل أيضا على قيام تكفير من قام به قائم الكفر وأتى بناقض الإسلام خلاف ما يقول هؤلاء. كيف تكفرون من يشهد الله من يشهد الله من محمد رسول الله ويفعل ويصلي يعني يمنعون من ذلك. ما حكى الله لبني إسرائيل ما إسلامي وعلمهم وصلاحي إنهم قالوا إذا لنا إله كما لهم أبي. ماذا قال موسى؟ إنكم قوم تجهلون إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما هم. قال أغير الله أبغيكم إله وهو لكم العلم يعني أن تجعل لنا إله غيره كيف أجعل لكم إله غير الله تبارك. وكذا قال عليه الصلاة والسلام الصحابة لما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال هذا عين ما قاله موسى أصحاب موسى لموسى فنظيره. ها هنا هؤلاء الذين يرد عليهم رحمه الشيخ رحمه الله يقول لاتها الله عز وجل موسى لم ينكر لم يقل لقومه أنكم كفرتم ولا حكم الله عليهم بالكفر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على الصحابة بالكفر. فالجواب أنهم قالوا فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وبني إسرائيل قالوا فأنكر عليهم موسى ولم يفعلوا لم يفعلوا ذلك. ولو فعلوا فاتخذوا إلها غير الله لكفروا ولو اتخذوا ذات أنواط غير كما فعل المشركين لكان ذلك كفر بالله تبارك وتعالى. لهذا قال وكذلك لا خلاف أنهم صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهي لكفروا وهذا هو المطلوب. فالقصة تفيد ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قالوا لكن القصة تفيد أن المسلم بل قد يقع في أنواع من الشرك من حيث لا يدري. فلهذا لا بد من التحرز. وقول الجهل التوحيد فهمناه هذا عين الجهل وأكبر الجهل وهو من مكايد الشيطان عياذا بالله تعالى. فليتحرز المسلم هذا وليجتهد غاية الاجتهاد في تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى. فربما يقع في الكفر من حيث لا يشعر. ومن فوائد القصة ما أشار إليه المصنف في قوله تفيد أن المجتهد إذا وقع في الكفر فنبه فلا يكفر بذلك من ساعته لأنه ماذا أعمل وسعه في الحق لبلوغ الحق فخالفه. ولكن لا بد من أن يرجع إذا رجع. فإن رجع فلا إشكال في ذلك كما هو في قصة بني إسرائيل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يفعل فإنه يكفر بذلك. وكذلك تفيد التغليظ لمن واقع في مثل هذا لمن واقع هذا الأمر العظيم وهو الكفر أو الشرك أو نحو ذلك فإنه يغلظ له كما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه فوائد ثلاثة ذكرها وهي كونه قد يقع في الشرك من حيث لا يدري وأنه المجتهد إذا وقع فنبه ورجع لا يكفر ومع ذلك لا بد من التغليظ. لهذا قال بسم الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آمين. فهذا جواب شبهه من هذه والله أعلم. نعم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم نكتفي بعد الظهر.